من يحاول إطفاء إطفاء نور الشمس بفمه، فما أعظم سفههم، وخبلهم أن يحاولوا فعل هذا المستحيل تحقيقه حتى ولو اجتمعوا جميعا عليه واستمروا فيه إلى يوم القيامة. إن الله تعالى خالق الخلق ومالك الملك القوي المتين، في المقابل حتما بلا أي شك متم نوره بتمام قدرته وعلمه، أي يتم ويكمل نشر الإسلام، القرآن، الهدى، دين الحق، هذا الدين أي النظام الذي ينير للبشرية كلها وللخلق كلهم وللكون كله حياتهم ويسعدها تمام السعادة في الدارين، والذي أرسل به الرسل الكرام وخاتمهم رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم لكي يظهره على كل الأديان والأنظمة والأخلاقيات الأخرى المخالفة له والمضرة والمتعسة لهم فيهما، أي يعليه عليها جميعا وتكون كلمته هي العليا، أي يرجع الجميع إليه ليسعدوا رغم أنف وكراهية وعناد وكبر ومحاربة الكافرين والمشركين والمنافقين والظالمين والفاسدين وأشباههم، والذين يكرهون الإسلام لأنه يمنعهم من نشر شرورهم التي يحصلون منها على أثمان الدنيا الرخيصة كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، فإن كراهيتهم وما يتسبب عنها من أقوال وأفعال سيئة مهما بلغت شدتها فليست لها أي تأثير أمام قدرة الله وإرادته في إتمام نوره، والنتيجة الحتمية أنهم مغلوبون، وذلك بجنوده سبحانه والتي لا يعلمها إلا هو، ثم بجهود المسلمين المتمسكين العاملين بكل أخلاق إسلامهم والذين يحسنون دعوة الجميع، دعوة جميع الناس له على اختلاف بيئاتهم وثقافاتهم وأفكارهم وعلومهم، والذين يدافعون عنه ويضحون ويجاهدون في سبيله بكل ما يملكون، بل ويقاتلون من أجله إن احتاج الأمر لذلك، برجاء مراجعة الآيات 190 حتى 194 من سورة البقرة، ثم الآية 218 منها للشرح والتفصيل عن القتال والجهاد في سبيل الله وفوائدهما وسعاداتهما في الدارين، ويصبرون على كل ذلك. هذا وفي الآيتين الكريمتين تبشير وطمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة، ليزدادوا بذلك ثباتا على ثباتهم وقوة على قوتهم.